نزل الكتاب بليلة غراء فانقشع الظلام، وتهلل الشهر الكريم لخير من صلوا وصاموا. بدر تحيط به النجوم الزهر، فهو لها إمام. يصل الفقير ويطلق العاني، وينصر من يضام. فعليه صلى الله ما غنى على الأيك الحمام. نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآي الرحمن، رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان. نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآي الرحمن، رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان. سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن، سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن. القرآن القرآن، فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور. فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور. ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور. ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور. وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار. وبقرآنك تغدو الدنيا، وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار. وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار. وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار. وبقرآنك تغدو الدنيا، وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار، عيدا وتشع الأنوار. وكما بعث الله محمد بالذكر وقال له اقرأ، سيروا في منهجه الأوحد، سيروا في منهجه الأوحد وانتظروا من بعد النصر. وكما بعث الله محمد بالذكر وقال له اقرأ، وكما بعث الله محمد بالذكر وقال له اقرأ، سيروا في منهجه الأوحد، سيروا في منهجه الأوحد وانتظروا من بعد النصر، وانتظروا من بعد النصر، وانتظروا من بعد النصر.